إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة، يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت أظهر منها الخير لا يضره ذلك. وقد تكون البكارة زالت في شدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكره العلماء، وكذلك تزيل البكارة ببعض الوثبات، إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل قوة فتزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن تكون أن يكون زوالها بالزنا، لا، فإذا ادعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة ومكرهة فإن هذا لا يضره أيضا، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني لعلكم في حال سفاهها وفعلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضره، فلا ينبغي يشيع ذلك وينبغي يشكر عليها، فإن قلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها وإلا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر. هل ترجع لها فلوسك؟ لا، ما يرجع إلا إذا عرف أنها فاحشة، لأن البكارة قد تزول الحيض قد تزول الأسباب الأخرى من الأسباب، وكان قد تكون مكرهة ولو حكم مكره ثم حكم ما لم يفعل شيئا، قد تكون أيضا لأن الرابع فعلته الموافقة ولكن الله تاب عليها وحسن حالها. نعم. هل الثوب في بعض البلدان يحب أن يرى البكارة في الثوب يعلنها في العصر في النهار، إذا وجد رجل امرأة فيها غير بكارة وأراد يشتر ذلك كلفه بذلك وفتكها، هل له يدل فلوسه؟ كيف؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبه في الثوب يعني بكارتها ويعلنهم عن ظهر للنساء، أصبح ما فيها ثوب، هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب، فقال ليس لها شيء ثم فبتها، هل له أن ترجع إلى فلوسه؟ لا، إذا كان ضروري يمكن أن يقال هذا شيء آخر بدم آخر حتى تستر عليها، وهو بعد ذلك محير إن شاء أبقاها وإن شاء أطلقها، يمكن أن يجعل دمع من غير بكارة، إذا كان ضروري لا بد من الإظهار في عندهم في عاداتهم، وإذا لم يفعل قد رماها بالزنا في إمكانه يضع شيئا من دم آخر ويعلم بها ويجعلها توبة من باب الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم ستره الله الدنيا والآخرة.